بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآيات الكريمات مشتملة على بيان جملة من أعمال الحج. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، أي أن الحج له أشهر معلومة معروفة يكون الإحرام بالحج فيها، أي في هذه الأشهر. وهذه الأشهر هي شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. هذه هي الأشهر التي يعقد فيها الإحرام بالحج، والتي يدخل الإنسان فيها بالإحرام بالحج، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. يعني أن الإحرام بالحج بأنواعه الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، يكون في هذه الأشهر، أي في شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. والإحرام بالحج يكون فيها، أي في هذه الأشهر، وبعد طلوع الفجر من ليلة النحر، فإنه تنتهي أشهر الحج، وينتهي الحج، وينتهي الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم في الحج. وإذا طلع الفجر من ليلة النحر والإنسان لم يصل إلى عرفة، فإنه قد فاته الحج، لأن الحج عرفة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فالإحرام يكون في هذه المدة التي تبلغ 70 ليلة، أولها ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الإضحى. فالإحرام بالحج بأنواعه الثلاثة إنما يكون في هذه المدة. وإذا طلع الفجر من يوم النحر فإنه قد انتهى الحج، أي انتهى وقت الإحرام به. ومن كان محرما بالحج ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، فإنه قد فاته الحج، ويفسخ إحرامه إلى عمرة، ويطوف ويسعى بالبيت، والحج لا مجال له في هذه السنة، لأن وقته قد انتهى، ألا وهو الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم الذي لا يتم الحج إلا به. والإنسان إذا وصل إذا جاء حاجا في أشهر الحج ووصل إلى الميقات، فإنه يحرم بأحد الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات. وإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وتحلل بأن قصر من شعر رأسه، إن كان الحج قريبا، وإن كان الحج وقته بقي عليه مدة ينبت الشعر فيها، فإن الحلق يكون أفضل. وأما إذا كان الوصول إلى المواقيت في وقت قريب من الحج، فإن الإنسان إذا طاف وسعى يقصر، أي يقصر من جميع شعر رأسه، ليبقى شعر يحلقه يوم النحر عندما يتحلل من الحج. وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وذهب إلى منى ثم عرفة ثم جاء إلى مزدلفة ثم أكمل أعمال الحج، ويجب عليه هدي إن كان مستطيعا، وإن لم يستطع صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وعلى هذا فإن من وصل إلى المواقيت في أشهر الحج فهو يحرم إما بعمرة متمتعة وإما بقران. وقد عرفنا العمرة الذي هو التمتع، وأن العمرة مستقلة بإحرامها وتحللها وطوافها وسعيها، والحج مستقل بإحرامه وتحلله وما بين ذلك من شعائر الحج التي تؤدى فيما بين الإحرام وبين التحلل. والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات، فينويهما جميعا بأن يحرم بهما معا ويقرن بينهما ويقول لبيك عمرة وحجا، ويستمر على إحرامه بعدما يصل إلى مكة، يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر، ثم يستمر في أعمال الحج، وعليه هدي كالمتمتع والمفرد مثل القارن. أعمال المفرد مثل أعمال القارن، إلا أن القارن ينوي نسكين الحج والعمرة مع بعض، والمفرد ينوي حجا وحده ليس معه عمرة، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. هذا هو الفرق بين القران والإفراد، الفرق بينهما بالنية، وأن هذا ينوي حج عمرة وهذا ينوي حج فقط. وأيضا القارن عليه هدي كالمتمتع والمفرد لا هدي عليه. هذه الأنساك الثلاثة إذا وصل إلى المواقيت وهو مريدا الحج والعمرة فإنه يحرم منها ولا يتجاوزها إلا وقد أحرم. وإذا كان الإنسان مثلا في المدينة وأراد أن يذهب للحج فإنه يتهيأ للإحرام وهو في منزله في المدينة، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذ كقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار، هذه يأخذها الإنسان لئلا يحتاج إلى أخذها في حال الإحرام وهو ممنوع منه. وأما اللحية فلا يجوز أن يتعرض لها أبدا، لأن إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، فيبقيها ولا يتعرض لها في جميع أحواله وفي جميع أيام حياته. وأما الرأس فإنه لا يأخذ منه شيئا عند الإحرام، لأنه سيقصر عند التحلل من العمرة إذا كان متمتعا، وسيحلق بعد التحلل من الحج في يوم النحر بعد ما يرمي جمرة العقبة. وكذلك يغتسل للإحرام وهو في المدينة في منزله، ويلبس إزارا ورداء، ولكنه لا ينوي وهو في منزله، وإنما هذا استعداد للإحرام، يذهب للميقات وهو غير محرم، وإنما لبس لباس الإحرام استعدادا وتهيئا، لأن الناس في بيوتهم في المدينة ومنازلهم عندهم الماء وعندهم السكن وعندهم المكان الذي يعني يستترون فيه على مهل وعلى راحة. وأما كل إنسان يؤخر ذلك للميقات يحتاج إلى أن ينزل وأن يبحث عن مكان يغتسل فيه، لكن كونه يتهيأ في المنزل هذا هو الذي ينبغي، ولا يحتاج إلى أن يستعد في الميقات، يستعده في البيت، لكن لا ينوي ولا يلبي. وله أن يجعل الرداء على رأسه حتى يصل للميقات، لأنه ما يقال له محرم، لأن الإحرام ليس لبس الإزار والرداء، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، ثم التلبية بعد ذلك. وإذا استعد وتهيأ في المنزل وذهب إلى الميقات وإن كان يريد أن ينزل ويصلي فيه سواء فرضا أو نفلا ثم يحرم بعد ذلك فلا بأس، وإن أراد أن لا ينزل ولكنه ينوي ويلبي عند محاذاة المسجد وهو في السيارة في السكة وفي الطريق فإنه لا بأس بذلك. وكذلك الإنسان إذا ذهب إلى المطار، إذا كان ذهابه عن طريق المطار بالطائرة يكون تهيأ في منزله ويركب الطائرة وهو مستعد للإحرام، وإذا تحركت الطائرة للإقلاع ينوي ويلبي ولا ينتظر الطائرة تطير، لأن المسافة 9 كيلو إذا طارت تتجاوزها بسرعة، ولكنها من حين ما تتحرك للإقلاع ينوي ويلبي، ينوي الإحرام الذي يريده ويلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأنساك الثلاثة التي ذكرتها وهي التمتع والقران والإفراد أولاها التمتع الذي هو الحرام بالعمرة مستقلة، وإذا طاف وسعى قصر وتحلل ثم يحرم في الحج يوم 8 ويكمل أعمال الحج وعليه الهدي كما عرفنا ذلك. وكذلك لو كان الإنسان في مكان بعيد يعني والطائرة يعني تقلع من بلده أو من بلد آخر يعني ولكنه من مكان بعيد ليس مثل مدينة الميقات قريب، يمكن أن يتهيأ الإنسان عندما يركب الطائرة، عندما يريد أن يركب الطائرة يتهيأه في منزله وهو في بيته في أي مكان من الأرض، ما دام الطائرة ستأتي وستواصل إلى أن تصل إلى جدة فإنه يستعد في بلده ويركب الطائرة وعليه لباس الإحرام حتى لا يحتاج وهو في الطائرة إلى أن يعني يسعى إلى خلع ثيابه وإلى لبس الإزار ورداء، لا بأس أن يلبس إزاره ورداء وأن يتهيأ في منزله ويركب الطائرة وعليه لباس الإحرام، لكن لا ينوي ولا يلبي إلا إذا قرب من الميقات، إذا قرب من الميقات ينوي لأن الطائرة تمر بسرعة على الميقات أو محاذاة الميقات، فهو يعني عندما يكون قريبا من الميقات ينوي ويلبي حتى لا يتجاوز الميقات وهو لم يحرم، لأن الإحرام من الميقات واجب ولا يجوز الإنسان يتجاوزه إلا وقد أحرم، ولا يجوز الإنسان يتجاوزه إلا وقد أحرم. إذن الاستعداد سواء في المدينة أو في بلده ولو كان بعيدا إذا كان سيأتي بالطائرة، وما إذا كان سيأتي في السيارات فإنه إذا وصل الميقات ينزل، إذا وصل الميقات ينزل ويغتسل ويتهيأ للإحرام، وإن كان بالطائرة فهو يتهيأ قبل أن يركب الطائرة، وإذا قرب من الميقات ينوي ويلبي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض وكما قلت هي 70 ليلة أولها ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الإضحى، هذه 70 ليلة إن كان شهر شوال وذي القعدة كملها، وإن نقص جميعا صارت 68 ليلة، وإن نقص أحدهما وكمل الآخر صارت 69 ليلة. إذن هي دائرة بين 70 و69 و68 على اعتبار كمال الشهرين ونقص الشهرين وكمال أحدهما ونقص الثاني، فالإحرام يكون في هذه المدة، الإحرام بالحج سواء كان قرانا أو تمتعا أو إفرادا يكون في هذا الزمان الذي هو هذه الأشهر التي هي مدتها 70 ليلة. فمن فرض فيهن الحج يعني معناه من دخل في النسك وأحرم فيهن بعمرة أو حج أو قران فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني أنه يبتعد عن الرفث والفسوق والجدال ما دام محرما سواء كان بعمرة أو بحج، في حال إحرامه يبتعد عن الرفث والفسوق والجدال. ما هو الرفث وما هو الفسوق وما هو الجدال؟ الرفث يطلق على الجماع وعلى مقدمات الجماع، كل ما يتعلق بالزواج فإن المحرم لا يفعله كما قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى مجرد الخطبة ما يخطب في حال إحرامه ولا يعقد الزواج سواء كان وليا أو زوجا. لا ينكح لا ينكح هو بأن يتزوج ولا ينكح بأن يزوج حيث يكون وليا في حال إحرامه لا يكون شيئا من ذلك. وكذلك مقدمات الجماع يعني كالقبلة واللمس وما إلى ذلك والمباشرة كل ما يؤدي إلى الجماع فإنه ممنوع منه وهو داخل تحت الرفث لا رفث. والرفث هو الجماع ومقدماته كما قال الله عز وجل في الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني كل إنسان يجامع ويستعمل يعني كل مقدمات الجماع مع أهله في ليالي الصيام في ليالي الصيام. ويطلق الرفث أيضا على الفحش من القول الفحش والكلام الفاحش وهذا ممنوع منه في جميع الأحوال. أما الرفث له الجماع وما دونه فممنوع منه المحرم وإذا انتهى إحرامه فيحل له كما أنه قبل الإحرام يحل له فبعد الإحرام وبعد التحلل يحل له التحلل الكامل التحلل من العمرة أو التحلل من الحج التحلل الكامل الذي هو الإتيان بثلاثة أشياء وهي الرمي والحلق والطواف. لا رفث ولا فسوق. الفسوق هو المعاصي الخروج عن طاعة الله. ومن المعلوم أن الفسوق محرم دائما وأبدا لكن نص على الحج لأن الأمر فيه أخطر لأن الفسوق في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل وفي حال الإحرام بالحج هذا أخطر مما لو كان الإنسان ليس محرما أو ليس في مكان مقدس لأن الفسوق في الحرم والفسوق في حال الإحرام خطير ليس مثل الفسوق في أي مكان وفي أي حال. الفسوق محرم دائما وأبدا لكنه يشتد الأمر ويعظم الخطب فيما إذا كان في حال الإحرام أو في الحرم سواء مكة والمدينة لأن الحرم حرمان مكة والمدينة والذنب فيهما أعظم من الذنب في غيرهما الذنب فيهما أعظم من الذنب في غيرهما لأن من يعصي الله في الحرم أخطر من يعصيه في أي مكان خارج الحرم. وإذن فالفسوق هي المعاصي والمعاصي تجتنب في الحج وغيره لكن وقوع الإنسان فيها في الحج أخطر وأعظم وأشد وكذلك وقوعه في الحرم وقوعه في المعاصي وهو في الحرم هذا أيضا خطير سواء كان في مكة والمدينة لأن مكة حرم والمدينة حرم ومعصية الله في الحرم أخطر من المعصية في أي مكان من الأرض. ولا جدال في الحج الجدال الذي هو المخاصمة والممارات والمنازعة التي إما منازعة في الباطل أو منازعة ومجادلة يترتب عليها عداوة وبغضاء لا فائدة فيها. أما المجادلة بالتي هي أحسن لمعرفة الحق والوصول إليه من غير أن يكون هناك آثار سيئة تترتب عليه من العداوة وشدة الخصومة والمباغضة التي تكون بين الناس بسبب الجدال فإن ذلك لا يجوز. أما المجادلة بالتي هي أحسن وقد سلمت من هذه الأمور الممنوعة فإنه لا بأس بها لقول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الإحرام يمتنع من أمور كانت حلالا له ويمتنع من أمور كانت حراما عليه ولكن حرمتها أشد وإن كانت محرمة في جميع الزمان وفي جميع الأوقات إلا أن حرمتها أشد في الإحرام والحرام في حل الإحرام وفي الحرم، الأمر فيها أشد وأخطر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كما قلت في أمور حلال حرمت بالإحرام، وأمور كانت حرام ولكنها محرمة في جميع الأوقات، وفي الإحرام أشد. الأمور التي تمنع في الإحرام وهي حلال الجماع ومقدماته وكل ما يتعلق به، يعني من ناحية مع زوجته أو ملك يمينه، وكذلك أيضا حلق الرأس أو أخذ شيء من الشعر، وكذلك تغطية الرأس بالنسبة للذكر، ولبس المخيط للذكر سواء كان قميصا أو سراويل أو غير ذلك مما هو يعني مما هو محيط بالجسد أو بجزء منه، كذلك الشراريب والقفافيز التي تكون على قدر اليدين وعلى قدر الرجلين، فإن المحرم ممنوع منها. وتغطية الرأس بأي شيء ملاصق سواء كان يعني متصلا به أو منفصلا عنه، سواء كان متصل بثوبه الذي يلبسه أو بإحرامه أو منفصلا عنه، المهم الإنسان لا يغطي رأسه محرم بأي غطاء يكون ملاصق. أما كون يستظل بالسيارة أو بالخيمة أو بالمظلة ما في بس، وإنما الممنوع الملاصقة كالغترة والطاقية والشيء الذي يلفه على رأسه أو الذي أي شيء يضعه على رأسه ويغطي رأسه، فإن ذلك لا يجوز، لا يجوز في حق الذكور، لأن عليهم أن يكشفوا رؤوسهم وألا يستروها ويغطوها، بل يجب أن تكون مكشوفة. كل هذه كانت حلالا قبل الإحرام وحرمت بالإحرام، وكذلك الطيب كان حلالا قبل الإحرام وحرم بعد الإحرام، لأن هذه كلها من الترفه، يعني كون الإنسان يحرق رأسه أو يأخذ شعره أو يعني يأخذ أظفاره أو يلبس يغطي رأسه أو يلبس ثيابه التي هي اللباس المعتاد كالقمص وغيرها، أو كونه يتطيب، كل هذه فيها ترفه والإنسان ممنوع منها، لا يجوز له أن يتعاطاها، وإن فعل شيء منها ناسيا لا شيء عليه، أو جاهلا لا شيء عليه، وإن كان متعمدا فإن كان لحاجة فإن عليه الفدية، يعني فيما يتعلق بتغطية الرأس ولبس الثياب، ويعني إذا كان هناك ضرورة إليها كالمرض، إنسان مريض يحتاج إلى أنه يغطي رأسه أو أنه يعني يحلق رأسه أو أنه يعني يلبس ثيابه، يعني لخوف البرد أو للبرد الذي يعني لو تركه لا لحقه به ضرر، فإنه يجوز له أن يفعل هذه الأشياء، ولكن عليه فدية، عليه فدية عن لبس الثياب، وفدية عن تغطية الرأس، وفدية عن أخذ الشعر. لو فعل هذه الأشياء الثلاثة كل واحد يكون له فدية، والفدية مخير من ثلاثة أشياء: إما ذبح شاة، وإما أطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، كما جاء ذلك مبينا في الكتاب والسنة في حق من كان مريضا أو به أذى من رأسه، حيث قال الله عز وجل: فمن كان به مكان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بينت السنة في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة المجملة في القرآن، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. وكذلك الإنسان ممنوع في حال قبل أن يحرم يحل له الصيد في البر، وأما في الحرم لا يجوز الصيد فيه لا في مكة ولا المدينة لمحرم ولا غير محرم، لأن صيد الحرم لا يجوز صيده أبدا، لا للمحرمين ولا للمحلين، وإنما صيد البر جائز للمحلين وحرام على المحرمين، لأن الله تعالى يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ويقول: وإذا حللتم فاصطادوا. فالمحرم ممنوع من الصيد في حال إحرامه في البر، صيد البر، وأما صيد الحرم سواء مكة والمدينة فلا يجوز لا لمن كان محرما ولا لمن كان غير محرم, لأن صيد الحرم لا يجوز التعرض له, الصيد الذي في الحرم لا يجوز التعرض له. وأما صيد البر فيجوز لمن كان حلالا غير محرم ويحرم على من كان محرما. وعلى هذا فإن هذه الأشياء المحرمة التي كانت حلالا يعني في حال الإحلال في غير الإحرام تحرم في حال الإحرام وتحل بعد التحلل من العمرة أو بعد التحلل الكامل من الحج, يعني بعد التحلل الأخير الذي فيه فعل أمور ثلاثة هي الرمي والحلق فمن جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي لما كان عليه سعي, إذا فعل هذه الأشياء حلت له جميع محظورات الإحرام التي كان منع منها قبل دخوله في الإحرام. أما المحرمات التي لا تجوز في جميع الأوقات والأمر فيها أخطر بالنسبة للمحرمين فإن ذلك مستمر وقد منع منه المحرم وغير المحرم, لكن منع المحرم منه لأنه لو وقع في الأمر المحرم كان أخطر وأشد ممن وقع في ذلك وهو غير محرم. وكذلك كما قلت أيضا في المكان في الحرم, لأن المعصية في الحرم سواء من مكة والمدينة ليست كالمعصية في أي مكان, لأن من يعصي الله عند الكعبة وفي الحرم ليس كمن يعصيه وهو بعيد عن, عن, عن, عن, عن الحرم. فرق بين من يعصي الله في حرمه وفي الأماكن المقدسة ومن يعصيه في مكان آخر, كل ذلك خطير وكبير ولكنه في الحرم أخطر وأشد وأعظم. ثم لما ذكر هذه الأشياء التي يمنع منها الإنسان وهي الرفث والفسوق والجدال أرشد إلى فعل الخيرات, وأن كل ما يفعله الإنسان من أعمال صالحة فإن الله تعالى يعلمه وسيجازيه وسيثيبه عليه, لأن الله تعالى يحصيه والملائكة تكتبه ويثاب عليه. ولهذا قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله, يعني أنه لا يضيع عند الله, يعني من فعل الطاعات اجتنب المعاصي وفعل الطاعات وامتثل الأوامر واجتنب النواهي فكل ذلك يعلمه الله عز وجل وسيجازي عليه كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, فمن أحسن أحسن الله إليه ومن عمل صالحا أثابه الله, والله تعالى يقول ادخل الجنة بما كنتم تعملون, فالأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة, فأعمال الإنسان الصالحة لا تضيع عند الله والله عز وجل يثيب عليها. ولهذا قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم قال وتزودوا فإن خير زاد التقوى. تزودوا يعني أن الناس في أسفارهم يحتاجون إلى الزاد, الإنسان ما يسافر بدون زاد, والله عز وجل أوجب على الناس الحج لمن استطاع إليه, ومن استطاع إليه وجود الزاد وجود الشيء الذي يمكنه من أداء الحج سواء كان في ركوبه وفي نزوله وفي أكله وشربه وما إلى ذلك مما يحتاج إليه, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, الذي لا يقدر وليس عنده مال لا يجب عليه الحج, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان عندما يسافر أي سفر فإنه يتزود لسفره, يأخذ ما يحتاج إليه من النقود حتى لا يكون عاله على الناس وحتى لا يحتاج إلى سؤال الناس وحتى يستغني عن أن يسأل الناس, فالإنسان يتزود في سفره وهذا شيء لا بد منه. ولما أرشد إلى التزود في سفر الدنيا أرشد إلى زاد الآخرة وهو تقوى الله عز وجل وأنها خير زاد, لأن زاد الدنيا فائدته لإقامة هذا الجسم الذي لا بد وأن يموت ولا بد أن تنتهي هذه الحياة. فزاد الدنيا فيه قيام الجسم في حال الحياة، والموت لا بد منه. سينتقل الإنسان من هذه الدار إلى الدار الآخرة، والدار الآخرة أولها الموت. الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. والإنسان هو في دار العمل فيعمل ليلقى الجزاء في دار الجزاء. قال وتزودوا، يعني تزودوا في أسفاركم ولا تذهبوا بدون زاد، فتسألوا الناس وتكونون عالة على الناس، بل خذوا الزاد لأنفسكم معكم حتى لا تحتاجوا إلى سؤال الناس. وكذلك في سفركم للآخرة تزودوا بزاد التقوى. وكل إنسان مسافر في هذه الحياة الدنيا هو في سفر إلى الآخرة، وكل يوم يمضي عليك يقربك من الآخرة ويبعدك من الدنيا. كل يوم يمضي عليك هو نقص في حياتك وإقبال على نهايتك. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما ذكره البخاري في صحيح عنه أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالإنسان يستعد بالعمل ما دام في دار العمل ليلقى الجزاء في دار الجزاء، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. العمل في الدنيا والحساب في الآخرة. الإنسان يتزود بالأعمال الصالحة فيمتثل المأمورات من الواجبات والمستحبات ويترك الممنوعات والمحرمات، وأن يعبد الله عز وجل عبادة خالصة لوجهه ومطابقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتزودوا فإن خير زاد التقوى، لأن سفر الدنيا له زاد وسفر الآخرة له زاد. وسفر الدنيا كون الإنسان يخرج من بلده مسافرا حتى يرجع إلى بلده، وسفر الآخرة مدة عمر الإنسان هو مسافر إلى الآخرة. وفي كل يوم يعمل صالح يقدم زاد للحياة الباقية، لأن زاد الآخرة أعظم وأهم، لأن فيه السلامة من النار ودخول الجنة. وأما زاد الدنيا فيه قوام الجسد مدة الحياة، والحياة لابد أن تنتهي بالموت. ولكن الزاد الحقيقي هو زاد التقوى للحياة الباقية الدائمة التي لا نهاية لها، إما في نعيم وإما في عذاب، إما في الجنة في نعيم دائم وإما في النار في عذاب دائم في حق الكفار، وفي عذاب مؤقت في حق العصاة من المؤمنين، فإنهم إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها وإنما يعذبون على ما اقترفوه إذا شاء الله تعذيبهم، ولا بد من خروجهم من النار ودخولهم الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. قال وتزودوا فإن خير زاد التقوى. إذن عندنا سفران، سفر دنيوي الله تعالى أمر بالتزود له بقوله وتزودوا، يعني في أسفاركم الدنيوية للحج وغيره. ثم ذكر زاد الآخرة هو تقوى الله، تقوى الله في جميع عمر الإنسان في جميع حياة الإنسان، يتقي الله حتى يأتيه اليقين حتى يأتيه الموت. وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو زاد الآخرة، هذا زاد الحياة الباقية المستمرة. فالموفق يعمل ما دام في دار العمل ليلقى الجزاء في دار الجزاء ويلقى الثواب في دار الجزاء. هذا هو العاقل الناصح الذي يريد الخير لنفسه ويريد السلامة لنفسه، يريد الجنة ويريد السلامة من النار، يتزود بزاد التقوى الذي هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، يعني خطاب لأصحاب العقول، لأن أصحاب العقول هم الذين يعني يفكرون في العواقب ويعملون الأعمال التي توصلهم إلى الجنة ويحذرون من الأعمال التي توصلهم إلى النار. واتقوني يا أولي الألباب، أصحاب العقول السليمة الراجحة، هؤلاء هم الذين يتقون الله ويخافون الله ويرجون ثواب الله. أما من استسلم وانقاد للشيطان ووساوش الشيطان وانغمس في الشهوات وفي اللذات ووقع في المحرمات، فإن هذا يفضي به إلى الهاوية وإلى النار، كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالإنسان إذا استسلم للشهوات وللنفس الأمارة بالسوء ولوساوس الشيطان ولإغواء الشيطان، هذا يفضي به إلى الهاوية ويفضي به إلى النار. وأما أصحاب العقول الراجحة والعقول السليمة وهم أولو الألباب، هؤلاء هم الذين يعملون الأعمال الصالحة ويحذرون من الوقوع في الأمور المحرمة حتى يظفروا بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، حتى يظفروا بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ثم قال ليس عليكم جناح أن تتبعوا فضلا من ربكم. إذا كان الإنسان مثلا جاء من بلده ومعه سلعة وباعها ما في بأس، أو اشترى سلع وذهب بها وباعها لا بأس، ليس محرما أن الإنسان يكتسب دنيا وهو جاي للحج، لأن الله باح ذلك بقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لأن المقصود من ذلك هو تحصيل الدنيا، لكن ما تكون الدنيا هم الإنسان، يعني جاءت تبعا. الإنسان ليس ممنوعا من أن يعني يأتي بسلعة ويبيعها وهو جاي للحج، أو يأخذ سلعة ويبيعها ويربح فيها، ما في بأس، لا بأس بذلك، لأن هذا جاء تبعا وليس قصدا، لأن القصد هو الحج، وأما هذا جاء تبعا أبيح له ذلك. ثم قال فإذا أفضتم من عرفات، الناس لا بد أن يقفوا بعرفات، وعرفات هي الحج الأكبر، كما قال الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة وغير عرفة، لكن قيل الحج عرفة لأن ركن الوقوف هو الذي يفوت ويذهب إذا ذهب الزمان، ولا يكون الإنسان قد حج إذا لم يكن وقف بعرفة، فالوقوف بعرفة ركن لا بد منه وهو الذي يفوت وغيره ما يفوت. طواف الإفاضة لا يفوت، والسعي بين الصفا والمروة لا يفوت، يمكن يطوف الإنسان ولو بعد مدة طويلة إذا كان عنده خلل، إذا كان تبين خلل عنده خلل في الطواف والسعي، لكن الوقوف إذا طلع الفجر من عرفة خلاص راح الحج. لو جاء من أقصى الدنيا ولم يصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر يوم عرفة خلاص راح الحج، هذه السنة لا يمكنه أن يحج، لأن الحج والوقوف الذي هو الركن الأعظم في الحج ينتهي بطلوع الفجر يوم النحر، فمن وصل إلى عرفة بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج. إذن الوقوف ركن لا بد منه، ولا بد أن يكون بأرض عرفة، لا بد أن يكون بعرفة بأرضها، لا يكون خارج أرض عرفة، ولا بد أن يكون في زمان الوقوف، وذلك في يوم النحر في يوم عرفة وليلة عيد ليلة يوم النحر. لمن لم يقف نهارا لا يمكنه أن يقف ليلا إذا وصل قبل طلوع الفجر، ومن وقف نهارا خرج عند غروب الشمس أو بعد أن تغرب الشمس، خرج بعد أن تغرب الشمس. ومن لم يصل إلى العرفة إلا بالليل خلاص يصح وقوفه، ما دام الفجر لم يطلع فإنه يصح وقوفه. قال فإذا أفضتم من عرفات، يعني معناه في وقوف وفيه إفاضة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، الناس يبيتون بها ليلة العيد يبيتون بها ويذكرون الله عز وجل، وإذا صلوا الفجر وقفوا يدعون إلى أن يسروا جدا، وقبل ذلك يبيتون. فإذا فاضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، يعني اذكروه لأن الله عز وجل يسر لكم الحج، وأهم من ذلك أن يسر لكم الهداية للصراط المستقيم، وأن هداكم الإسلام وقد كنتم قبل ذلك من الضالين، فنعمة الهداية للإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، لأن فيها نعمة الهداية للصراط المستقيم ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور، أجل النعم وأعظم النعمة نعمة الإسلام. واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يفيضون إلى منى للمزدلفة من حيث أفاض الناس، بحيث أنهم يفيضون يعني قبل أن يسروا إلى منى، ومن كان من أهل الله من الضعفة من النساء والصبيان ومن يرافقهم فإنهم ينصرفون إلى منى في آخر الليل، ويفيضون من مزدلفة إلى منى آخر الليل. وقد كانت قريش في الجاهلية أحدث في الحج حدثا على خلاف ما كان عليه دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كان الناس يحجون في الجاهلية على ما ورثوه عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان الوقوف بعرفة، وقريش أحدثوا في الحج حدثا، وهم أنهم قالوا نحن أهل الحرم فلا نخرج عن الحرم، فيقفون بمزدلفة وينصرفون ولا يذهبون إلى عرفة. فجاء الإسلام بأن يعني يكون الأمر كما كان عليه فيما ورثها من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الناس يقفون بعرفة ثم يقفون بمزدلفة وينصرفون منها. والذي أحدثته قريش في الجاهلية أنهم لا يخرجون عن الحرم ويقول نحن أهل الحرم فلا نخرج عن الحرم، هذا عمل باطل، وهذا مخالف لما كان عليه ما ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج وقف بعرفة وخرج ثم أفاض منها إلى مزدلفة، ثم أفاض من مزدلفة إلى منى، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. يعني أن الإنسان عندما يعمل الأعمال يستغفر الله لما يحصل فيها من نقص، كما أن الناس في الصلاة أول ما يقولون بعد أن يسلموا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني عند إنهاء العبادة يستغفر الإنسان لما يحصل من نقص وخلل في عبادة، فجاء ذلك في الصلاة وجاء ذلك في الحج بعد الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم. والوقوف المزدلفة أنهم يستغفرون الله عز وجل ويكثرون الاستغفار لجبر ما يحصل منهم من نقص في عبادتهم. ثم قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله أكثر من ذكره سبحانه وتعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأنهم كانوا في الجاهلية يتفاخرون بآبائهم وأنسابهم ويجدون في ذلك، فالله عز وجل أمرهم بأن يذكروا الله عز وجل الذكر الذي هو أشد مما كانوا يفعلونه في الجاهلية في أنسابهم وآبائهم وأجدادهم وتعظيمهم والثناء عليهم ومدعهم، وأنهم يعظمون الله عز وجل ويذكرونه ويتركون ما كانوا عليه في الجاهلية من التفاخر بالآباء والأنساب والأجداد والأحساب، فالذي كان عندهم في الجاهلية يأتون به في الإسلام ذكرا لله عز وجل. ثم بين سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون في طلبهم وسؤالهم الله عز وجل إلى قسمين، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لأنه ما سأل إلا الدنيا ولا طلب إلا الدنيا، يطلب الدنيا وغافل عن الآخرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من أعظم الأدعية وأنفع الأدعية وأجمع الأدعية، لأن حسنة الدنيا وحسنة الآخرة والسلامة من النار هذا شيء عظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة في الدنيا كل ما هو خير وكل ما فيه سعادة في الدنيا فهو حسنة الدنيا، الصحة والعافية والمال الحلال والولد الصالح، كل ما هو من زينة الحياة هو من حسنة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة السلامة يعني ثقل الميزان وتجاوز الصراط ودخول الجنة والسلامة من النار والشرب من الحوض حوض الرسول صلى الله عليه وسلم والسلامة من من من من من الشدة في عرصات القيامة كله، وكذلك في القبر يعني من حصول النعيم في القبر والسلامة من العذاب في القبر، كل هذا من حسنة الآخرة. ثم السلامة من النار مع هذه السعادة المنتهية في الجنة سلامة من النار، خير الدنيا والآخرة جمعه هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، وجاء عنه أنه كان يدعو به بين الحجر الأسود والركن اليماني، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان يكثر منه صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء جامع على كل مسلم أن يكرره وأن يكثر منه، لأنه جامع لخير الدنيا والآخرة، جامع لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ثم قال أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال واذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات أيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13، وذكر الله عز وجل يكون برمي الجمار وذكر الله عند رمي الجمار، ويكون بذكر الله عند ذبح الهدي، يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويكون بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، فيكون ويذكر الله في أيام معدودات هي 3 أيام 11 و12 و13، وأيام الذبح 4 يوم النحر والأيام التشريق 3، وأيام التشريق لا يجوز صومها، حرام صومها كيوم العيد، لكن يستثنى من ذلك من لم يجد الهدي من القارنين والمتمتعين فإنه يجوز لهم أن يصوم أيام التشريق، لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، أما غير هؤلاء فإنه يحرم عليهم أن يصوموا أيام التشريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين يعني 11 و12 يوم العيد مو محسوب في الأيام المعدودات الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة هي الأيام المعدودات. قال فمن تعجل في يومين بمعنى أنه رمى الجمار بعد الزوال من اليوم 12 وخرج قبل غروب الشمس، هذا متعجل. وإن تأخر وبات ليلة 13 ورمى الجمار بعد الزوال من اليوم 13 فهذا هو الأكمل والأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأن فيه زيادة عمل فيكون فيه زيادة أجر، لأن فيه مبيت ليلة زيادة ورمي الجمار بعد الزوال في اليوم 13 ففيه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه تأخر ولم يتعجل، ولأن فيه زيادة عمل فيكون زيادة أجر وثواب. والحاصل أن التعجل سائغ والتأخر سائغ، ولا محذور في هذا ولا في هذا، هذا في أجر وهذا في أجر، لكن الأجر للمتأخر أكثر لأن عنده زيادة عمل، ولكن هذا على خير وهذا على خير. ويذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله، واتقوا الله أي كما عرفنا يعني قبل قليل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه تقوى الله. تقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون عبادتك لله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون بالبدع ولا بالمحدثات ولا بالأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال واعلموا أنكم إليه تحشرون، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء على إساءته، يجازي المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. واعلموا أنكم إليه تحشرون، هذا تذكير بالمبدأ وتذكير بالمعاد وتذكير بالحشر وتذكير بالحساب وتذكير بالثواب والعقاب. واعلموا أنكم إليه تحشرون يعني استعدوا لهذا الحشر، واستعدوا لهذا هذه الأيام أو هذا اليوم الذي أمامكم وهو اليوم الآخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الساعة وقال يا رسول الله متى الساعة، قال وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها، قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. الرسول أرشده إلى أن يعرف ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، ولكن ليس المهم معرفة متى تقوم لأن الساعة قائمة ولا بد وكل آت قريب، ولكن المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قام الساعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فختم الله عز وجل هذه الآيات في الحج بقوله واتقوا الله واعلموا أنكم إذا تحشرون، لأنكم إذا الإنسان إذا عرف وتذكر الموت وما بعد الموت يستعد له بالأعمال الصالحة ولهذا شرعت زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. والإنسان إذا تذكر الآخرة استعد لها بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.